وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة زبدة الفائدة في تفسير سورة المائدة في حلقتها السادسة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إن الله جل جلاله يقول لنبيه: اقصص على بني إسرائيل خبر ابن آدم قابيل وهابيل بالحق، أي نبأ صدق لا مجال فيه لا لتهويل ولا لتبديل ولا لزيادة ولا لنقصان. ما يقصه الله جل جلاله على عباده يقصه عليهم بالحق تماما كما وقع، لا مجال فيه لا لمبالغة ولا لتهويل ولا لزيادة ولا نقصان. تلو عليهم تلاوة يعتبر بها المعتبرون ويتعظ بها المتعظون. إذ قربا قربانا، هما قابيل وهابيل ابن آدم لصلبه، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. كان سنة الله في الأمم الماضية أنه إذا قدم قربان تقبله الله تنزل نار من السماء تحرقه. وكان من خبرهما كما تذكر كتب التفسير أن آدم عليه السلام أذن له أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، لكن في كل مرة كانت تلد له حواء توأم ذكر وأنثى، فكان يزوج ذكر هذا البطن من أنثى البطن الآخر. فلما كان أمر قابيل وهابيل كانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فحدث نزاع بينهما أو من قابيل تحديدا كيف يتزوج هذه الدميمة ويفوز هابيل بالوضيئة. الحل نقرب قربان، فمن تقبل منه فاز بهذه الوضيئة. فقرب قربانا، كان أحدهما صاحب زرع والآخر صاحب ماشية. قرب صاحب الماشية أسمن شاة عنده وأحسنها، وقرب صاحب الزرع بعض زرعه فنزلت نار من السماء فأكلت الشاة ولم تقترب من الزرع فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. تحرك الحسد في نفسه، كيف يتحدث الناس أنك أفضل مني؟ كيف تسير بين الناس والناس يشيرون إلي هذا أفضل من أخيه لأقتلنك؟ فقال: وما ذنبي لكي تقتلني؟ إنما يتقبل الله من المتقين. لا جنيت عليك ولا استطلت عليك ولا بسطت إليك يدا بسوء، ما جنايتي ما جريرتي لما تقتلني؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. كان أشد الرجلين وأقواهما، لكن الذي حمله على الانكفاف والانزجار، التورع ومخافة الله عز وجل. فطوعت له نفسه قتل أخيه، زينت له نفسه الأمارة بالسوء أن يقتل أخاه. والطوعة تحس فيه نوع من أنواع المنازعة، لأن هناك منازعة بين النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة، وانتصرت يعني إرادة السوء في نهاية المطاف. فطوعت له نفسه قتل أخيه، زينت له وحسنت له ارتكاب هذه الجريمة العظمى. وما من نفس تقتل بعد ذلك إلا كان على ابن آدم الأول كفل من وزرها، لأنه أول من سن القتل، من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. لقد خسر الدنيا والآخرة، خسر حظه من الله وخسر أخاه. وما أخاك أخاك، إنما لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. طب بعدين عنده جثة، وأول جريمة قتل ترتكب على وجه الأرض، ماذا يفعل بها لا يدري. فحتى تروى أنه ظل سنة والجثة عارية ولا يدري ماذا يصنع فيها، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يثير الأرض ويبحث فيها ليريه كيف يواري سوءة أخيه. بعث الله غرابين اقتتلا، فقتل أحدهما الآخر، ثم بحث له في الأرض ووارى سوءته ودفن. فتعلم من هذا ماذا يفعل بجثة أخيه بعد أن فعل به ما فعل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين، وأصبح جريمة القتل من أفحش وأكبر الجرائم التي ترتكب على وجه الأرض. لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا، يقتل مؤمنا متعمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لا فرق عنده بين نفس ونفس، بدم قد اجترأ على ارتكاب الجريمة يبقى عنده استعداد لأن يقتل من شاء ممن تعرض له أو حتى ممن لم يتعرض له، فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها اعتقد حرمتها وامتنع عن قتلها، فكأنما أحيا الناس جميعا، اعتقد حرمة القتل، عظم حرمة النفس البشرية، فسلم منه عباد الله جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، أقام الله الحجة على عباده لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بالحجج البينات وبالأدلة الواضحات. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، يسرفون على أنفسهم بارتكاب المعاصي وبالجرأة على محارم الله عز وجل. ومن هذه الآية يعني دليل على أن قتل النفس إنما يكون قصاصا أو لإفساد صاحبها في الأرض. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة. إفساد في الأرض إما بالكفر وإما بالحرابة قطع الطريق وإخافة السابلة كما سيأتي في الآية التالية، أو يعني رؤوس البدع والضلال الذين يشيعون الفساد في الأرض ولا يندفع فسادهم في الأرض إلا بالقتل. من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل. والقاعدة: حسم المنكر بما ينحسب به من الكلمة إلى السيف. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني المحصن، التارك لدينه المفارق للجماعة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اختلف في من نزلت فيهم هذه الآيات الكريمات، فقيل نزلت في قوم من أهل الكتاب كانوا أهل موادعة للنبي صلى الله عليه وسلم فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، وقال آخرون ولعل هذا هو الأصوب والأظهر والأرجح أنها نزلت في قوم من عرينة وعقل ارتدوا عن الإسلام وحاربوا الله ورسوله. في حديث أنس أن رهطا من عقل وعرينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، وإن استوخمنا المدينة وجدناها رديئة المناخ، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بزود وراع بعدد من الإبل ومعهم راع، وأمرهم أن يخرجوا مع هذه الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الزود وكفروا بعد إسلامهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم من يأتي بهم، ثم قام عليهم حكم الله عز وجل فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. كانوا سملوا عين الراعي، مش بس قتلوه، سملوا عينه. نعم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا. فذكر أن هذه الآية قد نزلت فيهم. طيب، الآية تذكر عقوبات على الحرابة: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. اختلف أهل التفسير هل هذا على التخيير وأن الإمام ولي الأمر مخير أن يقيم فيهم ما شاء من هذه العقوبات حسب ما يريه الله جل جلاله من المصلحة في ذلك، أم أنها بحسب الجرائم التي ارتكبوها؟ من قتل وأخذ المال قتل وصلب، من قتل فقط قتل فقط، من أخذ المال فقط تقطع يده ورجله من خلاف، يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا فإنه ينفى من الأرض، يحبس في منطقة أخرى خارج بلده، ويعني وقيل ينفى يطرد من بلد إلى بلد حتى لا يستقر له قرار حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتحسن توبته. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فجريمة قطع الطريق، أخذ المال قهرا تعديا على وجه يتعذر معه الغوث، وهؤلاء يقطعون الطريق لأنهم يخيفون الناس فلا يمرون في هذه الطرق من شدة الخوف والذعر الذي يصيبهم بسبب ما يحدث لهم وما يروى لهم من قصص من مروا بهذا الطريق. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فتح باب التوبة خاصة قبل القدرة، إن كانوا من أهل الشرك تسقط عنهم العقوبات جميعا، ترغيب في التوبة وحث عليها تحريض عليها، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإن كانوا من أهل الإسلام تسقط عنهم حقوق الله جل جلاله، لكن حقوق الآدميين لابد أن ترد إليهم. فالدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ديوان لا يتركه الله أبدا حقوق العباد فيما بينهم، القصاص لا محالة. وديوان لا يعبأ الله به من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمة، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.